يومي الحزين. ذاك اليوم رأيت صديقتي تحاول تحمل مشاكلها وهي حزينة جدا. كنت جالسة بجانبها وأسمع قصتها وشعرت بالحزن أيضا لكيفية مرارتها. قمت بمحاوتها وقلت لها أني سأكون معها وأساعدها في كل شيء. خلال الساعات تحدثنا واستمعنا لبعضنا وبدأت تبتسم بطيئا بعد أن شعرت بالدعم. نهاية اليوم شعرت بالراحة والسرور أني قد أعطيتها بعض الدعم وشعرت بالاطمئنان.